بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشارح حفظه الله: قوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا. والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وهو ضد الذم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا في الدرس الماضي عند تفسير الحمد أو بيان معنى الحمد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيان معنى الحمد لغة واصطلاحا، اللي هو قوله عرفا، يعني هو الاصطلاح. قال رحمه الله تعالى: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، يعني السبب في الحمد هو الإنعام، فلم يحمده إلا لأنه أنعم عليه، وهو ضد الذم. والصحيح أن الذي ضد الذم ما هو؟ المدح. صحيح أن المدح هو الذي ضد الذم. ومع هذا فإن هذا هو التعريف المشهور عند الفقهاء، ولذلك نقول عند هذا التعريف نقول هذا هو المشهور عند الفقهاء، هذا هو المشهور عند الفقهاء. وفيه نظر، وفيه نظر في قوله بسبب كونه منعما، في قوله بسبب كونه منعما. فإن المحققين من العلماء، فإن المحققين من العلماء يقولون إن الله يستحق الحمد، فإن المحققين من العلماء يقولون إن الله يستحق الحمد بكل ما يتعلق به عز وجل، به عز وجل من صفات الكمال ونعوت الجلال، فضلا عن الإنعام، فضلا عن الإنعام. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يستحق أن نحمده بغض النظر عن إنعامه علينا، كونه الباقي القوي القادر يحمد على ذلك سبحانه وتعالى، على صفاته، على أسمائه، لا على لا لا يكون الحمد خاصا بإنعامه عز وجل علينا. فهذا هو المقصود بهذا، وقد حققها الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشية الروض، حاشية الروض، لأن التعريف هذا تعريف صاحب الروض وغيره من الفقهاء، لكن الشيخ حقق هذا الكلام في تعليقه عليه في الحاشية. لا، فالصحيح في تعريف الحمد أن نقول هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. شيخ الإسلام وابن القيم الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله من جهة فعل ينبئ عن التعظيم، لا، المدح ذكر صفات الثناء على الشخص بذكر صفات فيه أو ليست فيه، يعني فقط الثناء عليه، مجرد الثناء يسمى حمد. ولذلك قولنا محبة وتعظيم تخرجه. واللي يا شيخ بسبب كونه منعم بس، هذا الشكر انك تشكر، ممكن هذا في حمد بني ادم. إيه؟ احمدك لانك فعلت كذا، احسنت الي فاحمدك على فعلتك هذه. إيه؟ فالحمد المقيد يجوز لبني ادم، اما إيه؟ الحمد اللي هو الاستغراق لا يجوز لله عز وجل. وذاك كم من انسان يمدح انسان وهو اشد المبغضين له، كالشعراء فيما سبق، يمدح الخليفه هذا بانه افضل الخلفاء، وإذا تولى غيره حمد الله عند هذا الذي أذهب ذاك وأتى بك، فقط يستعطي بالمدح، هذا مدح. نعم. لله تقدم الكلام على لفظ الجلالة الذي أرسل رسوله. واللام تدل على الاستحقاق لله، اللام هذه لام يسمونها لام الاستحقاق والاختصاص أيضا. الحمد لله يعني يستحقه الله عز وجل ويختص بالله سبحانه وتعالى، يعني الحمد التام. الذي أرسل رسوله، الله سبحانه يحمد على نعمه التي لا تحصى، ومن أجل هذه النعم أن أرسل أي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. والرسول لغة من بعث برسالة، وشرعا هو إنسان ذكر أو حي ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه بالهدى. طيب هذا التعريف المشهور عند الفقهاء عند العلماء، ولن نطيل عليه، ربما يأتينا إن شاء الله فيما بعد عند الكلام عن الرسل. إنسان يخرج الملك والجن والحيوانات لجينا من يقول وأوحى ربك إلى النحل، إذن نبيه ذكر الأنثى يخرج الإناث خلافا لابن حزم رحمه الله الذي كان يقول إن مريم نبية، وكذلك أم موسى لأن الله أوحى إليهما. والصحيح أنه لا يكون في الإناث نبيا ولا في الجن أيضا، صحيح أيضا أن الجن ليس فيهم أنبياء فهم تبع للإنس. نعم. بالهدى أي العلم النافع، وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائع النافعة. والهدى نوعان، النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، ومن قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهذا يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وغيره، يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. أي رجل منا يدل ويرشد ويبين الحق نقول أنت تهدي. فالنوع الأول اللي هو هداية الدلالة والبيان، أو يسمون يقول هداية الدلالة والإرشاد، يستطيعها كل أحد، فكل من يدعو إلى الله نقول أنت تهدي إلى الله. وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم أرشدناهم بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى. النوع الثاني هدى بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا هو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الدلالة التوفيق والإلهام التي لا يملكها إلا الله عز وجل، التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وقولنا اهدنا الصراط المستقيم بأيهما؟ كلاهما. اهدنا الصراط المستقيم دلنا عليه، لأن من الناس من بحث عنه فلم يجده، ثم ارزقنا سلوكه، فإن من الناس من عرفه ولم يسلكه، ويزاد عليها أمر ثالث الثبات عليه. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم تستلزم الثلاث أشياء. يعني بعض الناس يقول طيب أنا الآن هديت أعرف المسلم، نقول إذن حصلت لك دلالة هداية الدلالة إذا عرفت أن هذا هو الطريق المستقيم، لكن كم من مسلم ضال، نقول أنت عرفت الطريق نقصتك هداية التوفيق لسلوك هذا الطريق المستقيم. إنسان هدي واستقام ثم انتكس نقصته هداية الاستقامة والثبات على ذلك حتى نلقاه، نسأل الله الهداية بجميع أنواعها. نعم. ودين الحق هو العمل الصالح، والدين يطلق ويراد به الجزاء كقوله تعالى مالك يوم الدين، ويطلق ويراد به الخضوع والانقياد. وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، والحق مصدر حق يحق بمعنى ثبت ووجب، وضده الباطل. طيب إذن كلما مر عليك في القرآن أو في السنة أو في كلام أهل العلم الهدى ودين الحق، فالمعنى العلم النافع والعمل الصالح. هذه خلاصة هذا الكلام، بالهدى أي العلم النافع، ثم قال في والدين الحق العمل الصالح. فالخلاصة أن الهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، التي دائما في كتاب الله عز وجل وفي السنة وفي كلام أهل العلم، نقول الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. نعم. ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد، حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض من عرب وعجم مليين ومشركين. وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. قوله سبحانه وتعالى، قول الشيخ رحمه الله تعالى ليظهره، اللام هنا لام سبب التعليل. التعليل يعني فعل ذلك سبحانه، أرسل رسول لهذا الغرض. وليظهره، الهاء تعود على أحد أمرين، إما الدين نفسه أو الرسول صلى الله عليه وسلم، إما الدين وإما الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما متلازمان، كلاهما متلازمان. فالدين هو الرسول، فالدين يأتي بالرسول، الدين نعم. وظاهر الآية ليظهره على الدين، لكن يجوز أن نجعله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الدين أتى به. نعم. وقوله وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله ومطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه. وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول، إذ لو كان مفتريا لعاجله الله بالعقوبة، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. طيب، قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا، أصل هذه الكلمة وكفى بالله شهيدا، أصلها وكفت شهادة الله، يعني وتكفي شهادة الله، هذا أصل هذه الكلمة، لكن زيدت الباء هنا كما يقول أهل البلاغة للتحسين. وفي قوله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الضمير يعود على من؟ تقول من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لأخذنا منه باليمين، قال العلماء نص على اليمين لأن اليمنى أخذها أقوى من اليسرى في قوتها، ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو نياط القلب أو يقول العرق المتصل بالقلب الذي إذا قطع مات ابن آدم مباشرة، هذا هو الوتين. وهذا في خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، لو أتى بقول على الله عز وجل مفترى من عنده لفعل الله عز وجل به هذا، فما بالك بمن الآن يفترون على الله عز وجل ويأتي يعني يوقع عن الله عز وجل بما لم يقله ممن يكذبون على الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه وعيد شديد على من يكذب على الله عز وجل، وفي ضمنه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الكذب عليه النبي عليه الصلاة والسلام كذب على الله، كمن يضع الأحاديث ويفسر الآيات على غير وجهها وغير ذلك مما يقع فيه أهل الضلال في هذا الزمان خاصة، صلى الله السلامة والعافية. وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وهذا الذي اصطلح عليه العلماء باسم أركان لا إله إلا الله، اصطلح العلماء على تسمية هذين الإثبات والنفي بأركان لا إله إلا الله. وقوله إقرارا به وتوحيدا، مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة، وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أي إقرارا باللسان وتوحيدا، أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا. النسخة اللي معكم وشي دار العاصمة اللي معكم أين؟ فيهن ما وضعها بين قوسين، وأشهد أن لا إله إلا آخره إقرارا، هذه بين قوسين إقرارا يعني باللسان، وأيضا وتوحيدا بين قوسين. عندكم كذا؟ ها؟ إيه واسطية، لكن عندنا محطها بين أقواس وهذه محطها بين أقواس، طلعت كأنها من شرح الشيخ. إيه. فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله أي إلى آخره، أي إقرارا بين قوسين باللسان، وتوحيدا أي إخلاصا. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى. طيب، هنا قوله أقر بلساني وأعتقد بقلبي، هذا هو معنى الشهادة في كل مجال. كلما سئل الإنسان ما معنى أشهد، فمعناها أقر بقلبي وأعترف بلساني، أو بالعكس أقر بلساني وأعتقد بقلبي، هذا معنى كلمة أشهد. حتى في المحاكم الآن، أشهد على فلان، أشهد بكذا، يعني أقر باللسان وأعترف بقلبي أن هذا كلام حق، أن هذا كلام باطل، أن الحق لفلان، أن الحق للآخر، ونحو ذلك. وفي قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية، وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول، فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه واتباعه فيما شرع. وهذا أهل الغلو الإفراط والتفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة مجتمعة في الصوفية، فهم يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق، منهم من يرفع فوق منزلته، ومنهم من فإذا رفعوا فوقه الولي نزلوا فوق منزلته عن منزلته، فهم دائما يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته بدعائه وسؤاله، ثم ينزلون عن منزلته بتقديم الأولياء عليه. وذلك يقول شاعرهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. كذا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني يجعلون أقل شيء الرسول، فوقه النبي، فوقهم بعيد، فويق الرسول ودون النبي، فويق يعني جنبه قريب منه، ودون الولي يجعلون الولي أعلى شيء. والصحيح أنها مقلوبة، الولي ثم النبي ثم الرسول. وقوله صلى الله عليه: الصلاة لغة الدعاء، وأصح ما قيل في معنى الصلاة من الله على الرسول ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا ذكره أبو العالية، هو ليس من الصحابة، من التابعين رحمه الله تعالى، وتلقاه عنه الأئمة والعلماء بالقبول، فاستقر قول أكثر أهل العلم على ما ذكره أبو العالية رحمه الله تعالى، أن معنى صلى يعني أثنى، والملأ الأعلى يعني عند الملائكة المقربين. وقوله: وعلى آله، آل الشخص من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وأحسن ما قيل في المراد بآل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنهم أتباعه على دينه. نعم، هذا هو المعنى هنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لكن لو قال آله ومن تبعهم يتغير المعنى، لعلنا نتركها فيما بعد إن شاء الله، لأن عندنا الآل أحياناً تكون المراد بها قرابته الذين لا تحل لهم صدقات، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس، وأبناء الحارث بن هشام، الحارث بن عبد المطلب، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبناءه وبناته 8. يقول: هؤلاء هم آله، يعني الذين ما تحل لهم الصدقة. فهذا إذا ذكر معهم الأتباع. أما إذا ذكر الآل فقط بدون ذكر الأتباع فنقول الآل كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه يعتبر من آله، كما عندنا الشيخ هنا كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد يعني كل أتباعه على دينه. آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لهبي لو لم يكن الآل إلا القرابة كان أبو لهب يصلى عليه، لكن المقصود أتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا تخصيص بعد تعميم، نقول آله يعني صلى على جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خص الصحابة ومنهم آله الذين أدركوا عليه الصلاة والسلام. وقوله أصحابه جمع صاحب من عطف الخاص على العام، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو ساعة، ولو ساعة، لا يشترط أنها مسمعه، لا يشترط أنه رأى، مجرد الذين رأوه عليه الصلاة والسلام والتقوا به مسلمين في حجة الوداع ولو ما رأوه إلا مثلا في يوم عرفة صحابة رضي الله عنه. طيب الجن، جن نصيبين الذين التقوا به في وادي نخلة، التعريف يصدق عليهم إيه؟ نعم، صحابة، صحابة رضي الله عنه. عبد الله بن أمي مكتوم، لا إيه، لأنه ما عادي يا عم، صحابي، صحابي لقي، الشيخ هنا يقول من لقي، لقي مو بالجماعة، ما لأن بعضهم يقول من رأى، نقول ما إذا أخرجت عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أو عمرو بن أم مكتوم، كيف التعريف، التعريف اللي اتفق عليه العلماء وش يخرجهم، ما دام هم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك صحابة. اللي فيه اختلاف كثير بين العلماء هو من رأى النبي صلى الله لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع، مثل الذين ارتدوا في زمن أبي بكر ثم رجعوا مسلمين، فهذا أولى محل خلاف بين العلماء. والصحيح كما قال ابن حجر رحمه الله ولو تخللت ردة على الأصح، يعني لو ارتدوا ثم رجعوا مثل عبد الله بن أبي سرح ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى ترجع له الصحبة، لأن الله عز وجل يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذا ما مات وهو كافر فيرجع له عمله. وبهذا يتبين أن من ارتد وقد حج مثلا، مثلا إنسان كان مسلم وحج ثم بعد ذلك ترك الصلاة، ثم إذا ترك الصلاة حكمنا عليه بالكفر ثم رجع مرة أخرى تاب، الصحيح أنه لا تلزم حجة أخرى وحجة الإسلام تبقى له، كما قلنا هنا في الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقوله وسلم تسليما مزيدا، السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل، وقوله مزيدا اسم مفعول من الزيادة وهي النمو، وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا السبب. والسبب الثاني تعليل، نقول لأن الصلاة فيها حصول الخيرات والسلام فيها دفع الآفات، الصلاة فيها حصول الخيرات والسلام فيه دفع الآفات، فيجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بينهما بينها. وكره بعض العلماء أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بدون سلام، بعضهم يقول أنه يكره أن تفرد الصلاة فقط أو السلام فقط على النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف السلام، الصلاة فيها حصول الخيرات والسلام دفع الآفات. والنووي رحمه الله في مقدمة شرح لصحيح مسلم عاب على مسلم أنه ذكر الصلاة ولم يذكر السلام، والنووي في مقدمته نساه فوقع فيما عابه على مسلم رحمهم الله جميعا. ها؟ لأن الله عز وجل جمع بينهما فيقول التزم بما قال الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قال الشارح حفظه الله: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ومعناها مهما يكن من شيء، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعل ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: أما بعد، وهذه الكلمة سنة، سنة، ترى من السنن المستحبة في الخطب، سنة ثابتة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 32 حديثا. الكلمة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 32 صحابيا، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح، والبخاري رحمه الله بوب لها باب في صحيحه. أما بعد، وذكر الأحاديث، يعني بعض الأحاديث التي وردت في عن النبي صلى الله عليه وسلم في أما بعد، والصحيح أنها هي بهذه اللفظة: أما بعد، أما ثم أما بعد وبعد، فهذه ليست من السنة. السنة أما بعد. ويقول الشيخ في معناها: ومعناها مهما يكن من شيء، يعني مهما يكن من شيء فأنا أقول، يعني باختصار معناها: أما بعد هذا فأنا أذكر لك كذا، هذا مقصود بها، أما بعد هذا السابق فأنا أذكر لك كذا. نعم. وقوله: فهذا، إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد الإيمانية التي أجملها بقوله: وهو الإيمان بالله، إلى آخره. طيب، وهذا أيضا هو الفاء، هذه فاء، هذه أيضا هو الأفصح، إذا قلت أما بعد يكون بعدها فاء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تركها، لكن أكثر الأحاديث على ذكرها. نعم. وقوله: اعتقاد، مصدر اعتقد، اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة، والعقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه، تقول اعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب والضمير. وأصله مأخوذ من عقد الحبل إذا ربطه، ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم. ولو كان فاسدا، ولو كان فاسدا، يقول هذه عقيدته، عقيدة عاد صحيحة أو فاسدة ينظر في العقيدة. فالمعتقد كل ما، قال الشيخ، كلما عقيدة القلب وتصميمه الجازم، نسميها عقيدة، عاد صحتها من فسادها ينظر عاد في هذه العقيدة وحالها. وقوله: الفرقة، أي الطائفة والجماعة. الناجية، أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة. وهذا الوصف مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم. طيب، قوله رحمه الله تعالى: الفرقة الناجية، أي الطائفة والجماعة. الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور، الهلاك هذا هو الذي في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة، هذا هو الهلاك. فهي الناجية، يعني من الهلاك الذي ورد في حديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. هذا هو الهلاك الذي سلمت منه الفرقة الناجية. وتسميتها بالفرقة الناجية تسمية متواترة عن السلف الصالح كما سيأتي إن شاء الله. شرور الافتراق، الحروب، شرور الوقوع في البدع. وقوله: المنصورة، أي المؤيدة على من خالفها. وهذا أيضا قال بعض العلماء: الناجية يعني في الآخرة، المنصورة في الدنيا. هذا قول أيضا قال به بعض أهل العلم. الشيخ جعلها كلها في المنصورة، الناجية والمنصورة في الدنيا وفي الآخرة. إلى قيام الساعة، أي مجيء ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، فهذه هي الساعة في حق المؤمنين. وأما الساعة التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إلا على شرار الناس، لما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وروى الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. إذن يكون معنى قول الشيخ: إلى قيام الساعة، أي إلى موتهم، موت أهل السنة. وقال شيخنا رحمه الله تعالى قولا آخر أن المعنى إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، وكان المعنيين والله أعلم متقاربين، فإنه عند قرب قيام الساعة يموتون. قال المصنف رحمه الله: أهل السنة والجماعة. قال الشارح حفظه الله: أهل السنة، أهل بالكسر على أنه بدل من الفرقة، ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. تعريف السنة في الشرع، تعريف السنة شرعا الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته تسمى سنة. وأما في اللغة فهي الطريق، كل طريقة وسيرة، كل طريقة وسيرة تسمى سنة. ولذلك حتى في أشعار أهل الجاهلية كانوا يذكرون السنة. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب بخلاف أهل البدع. هذا سبب التسمية، لماذا سموا أهل السنة؟ لانتسابهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ بعد هذا سيذكر لنا أنواع أسماء أهل البدع، كيف يسمون؟ ثلاثة أنواع يذكرها الشيخ الآن. فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم، هذا واحد، ينسبون إلى نفس البدعة كالقدرية والمرجئة. القدرية مشكلتهم في القدر، خطأهم في بدعة القدر، يقولون الله ما قدر شيء ولا يعلم بالشيء حتى يقع، أنا والله سبحانه وتعالى سواء في العلم، نسأل الله العافية، مجوس هذه الأمة. المرجئة أرجأوا الأعمال عن الإيمان، فجعلوا الإيمان مستقل عن العمل، العمل زيادة، مؤمن إن جاب العمل فهذا زود، وإلا فهو في قلبه إيمان كإيمان جبريل كإيمان أبي بكر وكإيمان عمر، كلهم سواء، العمل زيادة، الصلاة زيادة خير. لذلك وصل بعضهم الأمر إلى أن قال أنا وجبريل في الإيمان سواء، لأن نعتقد أعتقد أن الله موجود، ولذلك يلزم على مذهبهم أن إبليس مسلم، وعزتك يحلف بعزة الله ربي. وهم بدأوا بهذه ثم وصل إلى مراتب عليا. قدرية نفاة القدر، الذين يقولون ما في قدر، يقولون الأمر أنف، يعني توه جديد يقع، فيعلم به الله ويعلمه كل من حصل منه، نسأل الله العافية. ما عندهم شيء اسمه تقدير. المرجئة من التأخير، يعني يؤخرون الأعمال عن الإيمان، فيقولون العمل ما له علاقة في الإيمان. هذا ترى بيأتينا إن شاء الله في الأخير لما يذكر الشيخ وسطية أهل السنة، سيذكر هذه الفرق بأوصافها بإذن الله. الثاني وتارة ينسبون إلى إمامهم كالجهمية. هذا الأمر الثاني، ينسبون إلى الإمام الذي ائتموا به، وهم الجهمية الذين انتسبوا إلى الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سلسلة ذهبية. ولذلك قتل الأئمة الجهم، وقتلوا الجعد بن درهم، قتل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، خطب خطبة العيد عيد الأضحى ورابطه في المحراب، ثم لما انتهى في خطبته قال: أما أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فأنا مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح في المحراب. قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي إيماني. فذبح، ثم تورث عنه الجهم، ثم انتشرت بعد ذلك. الثالث، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. الرافضة من الرفض، لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك رفضهم زيد بن علي لما قال إنهما وزير جدي، والخوارج من الخروج على الولاة وعلى المسلمين، فإما أن ينسبون إلى البدعة، وإما ينسبون إلى إمامهم الذي أتى بالبدعة، وإما أن ينسبون إلى أفعالهم الفعل الذي يفعلونه. أما أهل السنة فجعلهم الله ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أول من وصفهم بأهل السنة والجماعة فيما ذكر هو ابن عباس رضي الله عنهما. أعلى يعني من ذكر عنه اسم أهل السنة والجماعة هو ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في تفسير قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة بهذا النص، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. وقوله والجماعة لغة الفرقة المجتمعة من الناس، والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا قلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. لكن يحتاج أن تكون صاحب علم، ولا واحد انفرد لوحده. طيب على أي أساس انفردت؟ فلا بد يكون عالما من العلماء يكون على الحق. لكن هذا مقصود ابن مسعود رضي الله عنه، يعني أن يتمسك الإنسان بالسنة ولو كثر أهل الضلال. قد ذكر في أزمان مضت في زمن أظن سفيان الثوري رحمه الله أنه مر بهم أزمان لا يوجد في القرية إلا اثنين من أهل السنة فقط، اثنان يدخل أحدهم القرية فيسأل عن أهل السنة فيقال فلان وفلان، بس ما يعرف إلا هم. وهذا مر بالأمة زمن، خاصة في القرنين الرابع والخامس لما قويت شوكة أهل البدع صار أهل السنة قلة حتى أظهرهم الله عز وجل بعد ذلك. وهذا إسناد الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنت الجماعة ولو كنت وحدك، وهذا أثر ابن مسعود. أما بعد قوله فإنك أنت الجماعة حينئذ، فهذا من تعليق الشيخ. أنت عندكم وش وضعها بين قوسين ولا كملها؟ كملها، عندنا أيضا نفس نسختكم، لكن النسخة الثانية دمجها. لا الذي عند اللكاء وغيره أنت الجماعة ولو كنت وحدك، هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه. إيه هذا مضاف من كلام الشيخ. طيب، أسماء أهل السنة والجماعة ذكر أهل العلم لهم بعضهم ثمانية وبعضهم تسعة أسماء نذكرها مجملة. أسماء أهل السنة والجماعة التي جاءت في الكتب، في كتب أهل السنة، أولا أهل السنة والجماعة، هذا الاسم المشهور أهل السنة والجماعة. الثاني الجماعة فقط، الجماعة، هذا يذكره شيخ الإسلام وهم الجماعة. الثالث جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. الرابع الفرقة الناجية. الخامس الطائفة المنصورة. السادس السلف. السلف. السابع أهل الحديث. الثامن أهل الأثر. وبعضهم يضيف التاسع أهل الاتباع. أهل الاتباع. فإذا مر بك وصف من هذه الأوصاف فاعلم أن المقصود به أهل السنة والجماعة. التاسع أهل الاتباع. قال المصنف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح حفظه الله وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله تعالى في الآية 17 من سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق، طيب هذا هو التعريف، التعريف أكثر العلماء أن الإيمان في اللغة التصديق، هذا تعريف أكثر علماء. واختار شيخ الإسلام، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الإيمان في اللغة الإقرار، الإقرار، ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. عللوا ذلك، قالوا لأنك لو قلت الإيمان في اللغة التصديق تقول آمنت بكذا بفلان، هل معناها صدقت به؟ الآن لما تقول آمنت صدقتك مثلا، صدقتك، هل تصح آمنتك؟ لا بد يجي فيها ضمير بكذا. فالتصديق كما يقولون يتعدى بنفسه، إذا إن شاء الله خلوه في الأجر الرومية. الإقرار لا يتعدى بنفسه، لا بد حرف آمنت، آمنت ما فيه آمنته، آمنت كذا، لا آمنت بكذا، مثل أقررت بكذا، فهي أنسب لها. ولذلك في قول الله عز وجل ما أنت بمؤمن لنا، صحيح أن أنت بمقر بما نحن عليه، ولا هو مصدق كلامه الآن، كلام مصدق، ما كذبهم، قال الله المستعان على ما تصفون، سكت ما قال تكذبون. فالأقرب لها أن تكون بمعنى الإقرار، أن تكون بمعنى الإقرار، والإقرار يستلزم تصديق. ولذلك لو كان معناها مجرد التصديق فإن أبا طالب في اللغة صدق، النبي صلى الله عليه وسلم صدقها أبو طالب، أبو فرعون صدق، لكن ما في إقرار. وذلك العلماء يقولون الفرق، في فرق بين الإقرار والتصديق، أن المقر بالشيء يطمئن له بعكس المصدق، المقر هو الذي يطمئن، أما المصدق فلا، قد أصدقك وأنا خابر، يهز رأسه خابر وراه شيء. بعضهم أيضا يجعل من الفروق بينهم أن الإقرار يكون بأشياء غيبية، أنا ما اطلعت عليها، لكن أقر بأن بكلامك أنه صحيح، وأما التصديق فيكون بشيء أراه، إلى خلافات طويلة بين ذلك. وشيخ الإسلام أطال فيها لأن بعض طوائف البدع يعتمدون على هذا التعريف، الإيمان في اللغة التصديق، فيقول خلاص الإيمان هو التصديق باللسان. ليش؟ قالوا لأن في اللغة التصديق، فنقول خلاص أي تصديق إيمان، فتركوا إقرار القلب وتركوا فعل الجوارح، لم يدخلوها في مسمى الإيمان كما سيأتينا إن شاء الله ذلك. والخلاف هذا ما يضر، الخلاف لأن في معنى اللغة ما يضرنا، المهم هو التعريف الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. وتعريفه شرعا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ويضيف بعضهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يضيف بعض العلماء كلمة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبعضهم لا يضيفها، يجعلها في التفصيل. وقوله بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وهذه الأركان هي، حسبك، نقف هنا حتى نأخذها إن شاء الله مفصلة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل.